السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة الظلمات والنور، لأن الناس اختلفوا في تعريف النور وفي تعريف الظلمات أيضا. ونحن كمسلمين ينبغي علينا أن نهتدي بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عنهما. من أراد النجاة فعل هذا. فهل النور البعد عن الشريعة، أم أن النور هو ما جاءت به الشريعة؟ إذا تصفحنا كتاب ربنا عز وجل سنجد في مطلع سورة إبراهيم عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للذين كفروا من الكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون العمى على الهدى ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فإذا الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كذلك قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وخطب الله عز وجل أهل الكتاب في سورة الأعراف فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذن النور ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن النور هو الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النور قد يقبله ناس من الذين شرح الله عز وجل صدورهم للإيمان، وقد يرده أناس ويرون أنه ظلمة، لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم فلا يمكن أن ينفذ هذا النور إلى داخل القلوب. قال الله تعالى، وهذا في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقد ذكرت في حلقة سابقة حديثا ورد موقوفا من حديث حذيفة ومرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وإن كان إسناده ضعيفا لكن المعنى صحيح جاء به النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه بسند ضعيف أكرر: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. أما القلب الأجرد فهو قلب المؤمن فيه مثل السراج يزهر، فيه نور الإيمان، نور الإيمان. وأما القلب الأغلف فذاك قلب الكافر مربوط على غلافه، أغلف مغلف من الخارج لا يمكن أن ينفذ إليه النور، فهذا يرى الظلمة نورا ويرى النور ظلمة، والعياذ بالله، لأنه قلب مظلم. صاحب هذا القلب راجع المثل الناري الذي ضربه الله عز وجل في سورة البقرة للمنافقين والعياذ بالله: مثلهم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كمثل رجل، تصور أن رجلا في غابة من الغابات، الذين يشاهدون أفلام الغابة وما فيها من سباع وضباع ونمور وذئاب وما إلى ذلك، حين تظلم هذه الغابة تجد أن عيون هذه الحيوانات الكاسرة لها بريق وميض في هذه الغابة، فإذا أشعل الإنسان، لو افترضنا أن إنسانا يسير في هذه الغابة وأشعل نارا، فإن الوحوش تخاف من النار وتقف بعيدا عنها ولا تقترب منه، لا تقترب منه. تصور أن هذه النار أطفئت فجأة، تصور مصير ذلك الرجل. الإنسان الذي يظلم قلبه ويمنع من نفاذ نور الإيمان إليه أشد خطرا من ذلك الرجل الذي يوجد في الغابة. ليه؟ هذا الإنسان الذي عمي عن الهدى له في الدنيا المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فقد قال الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. والقلب المنكوس قلب المنافق، عرف ثم أنكر، قلب منكوس يعني كالوعاء، شبهه بالوعاء عليه الصلاة والسلام، عرف ثم أنكر فانقلب القلب والعياذ بالله. وقلب مصفح مثل الإيمان والنفاق فيه، فيه إيمان ونفاق، مثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت عليه غلبت عليه. يعني هذا القلب في خطر، إما أن يصير إلى القسم الأول إن غلبت مادة الإيمان وصار قلبا ويصير قلبا أجرد، وإما أن ينتهي به الحال إلى الثاني أو الثالث الأغلف أو المنكوس. وهذا يحتاج يعني الاستضاءة، استضاءة القلب أو استنارة القلب بنور الإيمان، هذه تحتاج إلى رحمة من الله عز وجل. قال تعالى في مطلع سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهؤلاء ظلمهم وجهلهم يجعلهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، والنور ظلمة والظلمة نورا والعياذ بالله. هذا شأن الجاهل وشأن الظالم أيضا الذي يضع الأمور في غير مواضعها. أنا أقول هذا الكلام بين يدي قراءات قرأتها لمن يسمون أنفسهم بالنخبة. النخبة يعني هؤلاء يزعمون، شوف مثلا في الكاريكاتير الذي رسمه الأستاذ مصطفى حسين وصاحب الفكرة أنتم تعرفونه، هذا الكاريكاتير يسخر من قطاع عريض من شعب مصر وينسب إليهم ما هم براء منه. هذا الكتاب أو هذا الكاريكاتير، هذا الكاتب يعني أو الرسام أو الاثنان يتهكمان على أمور، هذه الأمور من شريعة الإسلام. هي شريعة الإسلام دي عبارة عن إيه يا أخوانا؟ شريعة الإسلام دي جزئيات. الله تبارك وتعالى أنزل كتابا قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا الكتاب كما ذكرت مرارا دل على حجية السنة، بل ودل على كيفية ثبوت السنة أيضا. ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. فلك أن تتصور حين يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن هذا النظام السماوي يحيط بكل جزئيات الحياة. فهم مثلا يعني على لسان الشخصية الكاريكاتيرية كمبورة يتهكم على تقصير الثياب، تقصير الثياب، يقول لك أنا عايز ألبس جلابية قصيرة، مع أن تقصير الثياب ده من شريعة الرب. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالعلماء فريقين، فريق يقول جر الثوب خيلاء مكروه، جر الثوب فقط مكروه، وجره على جهة الخيلاء محرم. ومنهم من يقول جر الثوب سواء كان على جهة الخيلاء أو على غير جهة الخيلاء محرم، لما رواه مسلم. أنا يعني هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أبين إن أمثال هذا الرسام والكتاب الذين ينتمون إلى طبقة النخبة التي سمت نفسها هكذا يتهكمون على جزئيات الدين. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلما أعادها ثلاثا قال أبو ذر خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ في المرة الثالثة أيضا فقال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الإسبال، ما أسفل من الكعبين في النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم في حديث طويل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. هذه أحاديث ونصوص. إن أراد الأستاذ رسام الكاريكاتير أن نترك هذه الأحاديث لنرضيه فهذا مما يعد من المصائب في دين الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو رب هذا الكون وخالقه ومليكه، وهو الذي يشرع لهذا الكون ما يشاء، للبشر ما يشاء. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ما دام هو الخالق خلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق كل شيء كما قال عز وجل في سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يبقى هو صاحب الأمر والنهي فينا سبحانه وتعالى. لكن أن نترك هذا الأمر لجابر عصفور أو لغيره من زعماء أو أعضاء النخبة، لأن الدكتور جابر عصفور للأسف كتب مقالا أيضا يتهكم فيها على أمور هي من أمور الدين. يعني لما أقول لك إيه، هؤلاء السلفيون ليسوا وطنيين، هم يقولون ولاؤنا للإسلام، حتى أنهم يطالبون بعداوة الآباء والأبناء والإخوان وما إلى ذلك ببغضهم إن كانوا ليسوا على الإسلام. طب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، رب العزة سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر قوله تبارك وتعالى. ده تشريع ربنا سبحانه وتعالى شرعه لنا، الذي خلقنا وخلق آباءنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا، بيّن أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان الواحد إيمان به عز وجل باليوم الآخر ومحبة لأعدائه. لا يتصور، ده انت لو واحد سب ابوك، لو ان انسانا سب اباك يعني واتخذ هذا خلقا وديدنا، هل تستطيع ان تحبه؟ فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض. لكن هكذا تجد ينتقل من نقطه الى نقطه، هذه كلها جزئيات الدين. يقول لك هؤلاء يريدون ان يهدموا الفن. عن اي فن انت تتحدث؟ عن فن الباليه؟ أحد الممثلين وقد رحل إلى ربه عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين جميعا والمسلمات، قال مستبشعا أنتم تحرمون الباليه؟ يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في فن الباليه. ويجي مثلا واحد لاعب كرة يقول لك يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في كرة القدم وهكذا. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، فلما نيجي مثلا يقول لك هؤلاء يحرمون رسم الوجوه، يرسمون خطوطا أو يرسمون النباتات والمناظر الطبيعية لكن يحرمون رسم الأشخاص، هو يوهم بهذا أن السلفيين هم الذين يحلون ويحرمون، وليس الأمر كذلك. مسألة رسم صور ذوات الأرواح ورد فيها أحاديث يقف لها شعر الرأس. يعني شوف مثلا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور، كل صيغة عموم، بل من أعلى صيغ العموم، كل وجميع، كل مصور، والمصور اسم فاعل، يعني كل صانع للصورة في النار يجعل له بكل نفس صورها، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، المصورون. وروى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. ولعن المصورين، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. انت اعترض كما شئت لكن ينبغي ان تكون امينا، لا تفهم الناس على طريقة الثلاث ورقات ان السلفيين هم الذين يحلون او يحرمون. أنت حر في أن تأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو أن تردهما، لكن أن توهم الناس أننا نحل ونحرم وأننا نريد هدم الفن. فن إيه؟ إن نحن نعلم أن الله عز وجل قص علينا القصص، ومن ذلك القصص قصة بدء الخليقة، وكيف أنه تبارك وتعالى أباح لآدم عليه السلام كل ما في الجنة وحرم عليه شجرة واحدة. جنة المحرم فيها شجرة، لئلا يتصور الناس أن الحلال قليل والحرام كثير إطلاقا، العكس العكس، لكن الشيطان هو الذي يفعل هذا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى الشجرة دي الشجرة المحرمة. فجاء الشيطان وقال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فسمى الشجرة المحرمة فسماها بشجرة الخلد. فنيجي احنا النهاردة نبيح الخمر ونسميها المشروبات الروحية، دي طريقة إبليسية. نبيح لما نقول كلمة الفن وارتقاء الفن، يعني كل سامع الآن وكل سامعة يعرف ما الذي تلبسه راقصة البالي. هي مش لابسة في الحقيقة، يعني لا أدري ماذا أقول، لكن يقول لك إن هو ده الفن. يبقى الفن ده تباح أو تستحل من أجله الحرمات. قل ما شئت، لكن لا تقل إن السلفيين يقولون أو إن السلفيين يفعلون، لا، قل إن هذا كلام الله وهذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام الله لا يلزمنا ولا يلزمنا أيضا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. رسام الكاريكاتير بيتهكم على النقاب هو وصاحب الفكرة، وبعدين طلع واحدة دكتورة أستاذة، وإحنا عانينا كثيرا من في الحقيقة من هذه الأستاذة في الفلسفة الإسلامية التي لم تدرس. بتوع الفلسفة الإسلامية دول تعبونا، هؤلاء ما درسوا فقها وما درسوا أصول فقه. طلع في الجورنال، وطبعا المقدمة يعني الصحفية التي قدمتها تقول: البطلة صاحبة الشجاعة والرأي الجريء، وما إلى ذلك. تنظر في الكلام شيء غريب وعجيب، لا يكاد الإنسان يصدق أن هذه أستاذة في في في مش ما لا أريد أن أكمل، أنتم تعرفون أستاذة أين. ثم هذه الكتيبة تقول إيه؟ هؤلاء السلفيون هي بتقول بقى أن الآلة الجهنمية اللي هي مباحث أمن الدولة كانت جاثمة على أنفاس الناس، فلما قامت الثورة وسقطت هذه الآلة الجهنمية شاعت الفوضى. ايه بقى الفوضى اللي شاعت؟ السلفية. هل هذا من الأمانة؟ انا اطالب كل متفرج ان يذكر لي ما فعله السلفيون منذ ان قامت الثورة الى الآن. ما الذي فعلوه؟ لا تقول ان الفوضى وحسبهم، يعني حسبنا نحن، انهم يلزمون المرأة بلبس النقاب وهو مأخوذ من سفر التكوين. سفر التكوين يا دكتورة يا محترمة، أما قرأت أن إجماع الأمة على أن النقاب كان واجبا على أمهات المؤمنين؟ يبقى ده من سفر التكوين. أما قرأت في صحيح البخاري، هل تعرفين أصلا أن هناك كتابا يسمى بصحيح البخاري؟ وهل قرأت في هذا الكتاب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ يعني هي ممنوعة من النقاب وممنوعة من لبس القفازين. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن النقاب كان معروفا ولم يحرمه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم أنتم أخذتموه من سفر التكوين ولا شيء من هذا القبيل. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أما سمعت أن هناك حديثا لعائشة رضي الله عنها، تعرفين عائشة؟ أما سمعت أن عائشة رضي الله عنها قد روت حديثا عند أحمد وأصحاب السنن أنهن كن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفات للوجوه، فإذا مر بهم الركب من الرجال مر بهن الركب من الرجال أسدلنا، أنزلت البيشة من أعلى لأسفل لتغطي وجهها. أما سمعت أن هذا أيضا روته أسماء بنت الصديق بالإسناد الصحيح؟ أنا في غاية العجب، في غاية العجب من أنه أستاذة دكتورة تقول مثل هذه الخزعبلات وتنسب هذا إلى السلفيين، تقول إن السلفيين أخذوا النقاب من سفر التكوين. أنا أحيل في هذه الأحاديث التي أذكرها إلا إن كانت لا تعترف أيضا بالإيه بصحيح البخاري مرحبا، ولا بصحيح مسلم مرحبا. يبقى نقول في هذه الحالة الأصل في الأشياء الإباحة، فلماذا تنكرين على المرأة التي غطت وجهها؟ وما سمعناك أنكرت على لابسة البكيني، انكري عليها. لكن هتقول يا حرة، لماذا الحرية في في في في التعري فقط؟ يعني حتى إن لم يثبت هذا فلماذا تقولين إننا أخذنا النقاب من سفر التكوين؟ سفر التكوين إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال يا جماعة، هي المسألة كما ذكر لي من طريق الثقات، واحد مليونير أنتم تعرفونه، هذا المليونير رصد 250 مليون دولار للحملة الدعائية على السلفيين والتيار الإسلامي، واستقدم خبراء في الإعلام من الخارج، واستأجر خبراء إعلاميين في الداخل أيضا استعدادا للمنازلة، وهم أساسا يريدون الالتفاف على نتيجة الاستفتاء، يريدون الالتفاف عليها. حتى أن كاتبا، شوف فؤادي، واحد كاتب من الكتاب هو مذيع في قناة الجزيرة، الأستاذ محمود مراد، كاتب إيه بتاريخ 4/6/2011: تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته، ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. الرجل ده اللي هو الوطن. تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته، ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن، لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك المشهد، راجل بقى له الشعب متقدم كده عشان ينال التكريم، في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين، أنصاره، وبدلا من حمله على الأعناق إذا بهم ينهلون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه، وبعضهم للأمانة كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه، وقد تنادوا جميعا فيما بينهم إن هذه هي الطريقة المثلى لتكريمه، إن هذه هي الطريقة المثلى لتكريمه. قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا، لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. الديمقراطية الديمقراطية، وكانوا يتغنون بها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات، وإطالة أمد الفترة الانتقالية فلا تتردد في أن تمن به علي. إن كنت تعلم وصفا أدق من هذا فلا تتردد في أن تمن به علي. وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاهم. خليهم يتسلوا، كان ممكن نعمل كده، خليهم يتسلوا. لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة، وقد انطلقت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات. أنا أقول يا جماعة إن الإنسان لما بيسمع بأن هناك 250 مليون دولار رصدت للحملة الإعلامية للالتفاف على الثورة والدعوة للالتفاف على نتيجة الاستفتاء، وهذا التفاف على الثورة التي تنادي بالديمقراطية، وأن هذا الرجل استقدم خبراء الإعلام في الخارج واستأجر خبراء الإعلام في الداخل، هذا أمر نحن نتوقعه ولكنه صار حقيقة، وهذا لا يخيفنا. نحن المهم عندنا أن نؤدي ما علينا. أنا ذكرت مرارا أن كل شيء بقدر بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يمكن لإرادة أن تتغلب على إرادة الله عز وجل، لكن المطلوب منا فقط أن نؤدي ما علينا. الخوف كل الخوف من أن نقصر في حماية الدين، هذا هو الخوف، لأننا سنعاقب في هذه الحالة. أما أنهم يعني يقبلون بخيلهم ورجلهم وما إلى ذلك فهذا لا يهمنا في شيء. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنا أقول الذين يحاربون الدين ولا يريدون وجودا للدين في نص الدستور، يريدونها دولة علمانية لا دينية، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مسلمين بالطبع. يعني واحد يتهكم على آيات الله وأحكامه ويطالب بإلغاء شريعة الله، وإن أبدى هذا في صورة حاجة غريبة، يقول يعني القرآن والدين أسمى من أن ندخله في معترك السياسة. يعني شفتم رأيتم التفافا على الحق أشد من هذا وأوضع من هذا وأحقر من هذا؟ إنه يقول لك لا لا لا لا، ده الدين ده على دماغنا، المصحف ده على دماغنا، لكن المصحف ده نحطه في مكان جميل في على فرشة قطيفة ونحيطه برواز من ذهب، أما أن نطبقه في حياتنا لا، هذا امتهان له. أليس هذا مخالفا لمراد الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل أنزل إلينا هذا الكتاب، وقد ذكرت كلام الإمام القرطبي من قبل أن القرآن إن اقتصر الإنسان على تلاوته وترتيله كان نابذا للقرآن. وراجع كلام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. فنحن ما يخيفنا أو ما يخيفني في الحقيقة أن أقصر، لأن قضية الوجود قضية فردية. قال الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وفي صحيح البخاري بل في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فليستعد الإنسان للمثول بين يدي الله تبارك وتعالى. فما يخيفني أن أكون مقصرا في نصرة الدين أو في الدعوة إلى نصرة الدين، لأنني سبق أن ذكرت أن الله عز وجل كلفنا بمعادلة مركبة من شقين، الشق الأول لا تكلف إلا نفسك، والثاني وحرض المؤمنين. أنا أعلم أن هذا ورد في سياق الجهاد الكلام عن الجهاد، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه المعادلة متوافقة تماما مع قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ده لا تكلف إلا نفسك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذا هو إيه؟ وحرض المؤمنين. وهذا متوافق أيضا مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم هو ده لا تكلف إلا نفسك. لكن الصديق رضي الله تعالى عنه، وتصور الصديق يعني مضى في الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنتين، توفي بعده بسنتين صلوات الله وسلامه عليه، فاحتاج الصديق مع ذلك مع قرب العهد بالنبوة أن ينبه الناس إلى هذه المسألة: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، والحديث في سنن الترمذي، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ده وحرض المؤمنين، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أقول لإخواني المسلمين جميعا وللسلفيين ولعموم المسلمين في مصر، إن هذا الكاريكاتير الذي أساء إلينا جميعا يعني يذكرنا بمسألة هامة جدا، وهي أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة الهداية. ليس هناك أعظم من نعمة الهداية. هذه الحياة نحن أهبطنا إليها عقوبة، كما كتب الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما، قال: وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها أمير المؤمنين. أفضل ما يحصله العبد في معاشه الهداية، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. فإن رأينا من نزع الله عز وجل الهداية منه، يعني صار الكاتب صاحب الفكرة تجاوز 80، والرسام الذي نفذ هذه الفكرة ابتلي بغيبوبة مكث فيها مدة من الزمان، ويشهد الله عز وجل أنني عن نفسي كنت أدعو له بالهداية والشفاء والنجاة. لكن هو لم يتعظ وعاد مصاحبا لذلك الرجل المتكبر الخبيث الذي ظل طوال عمره رغم أنه تجاوز 80 معاديا للإسلام كدين، والعياذ بالله، يعادي الإسلام كدين. ما معنى هذا الكاريكاتير الذي رسمه؟ ومن أين استقى هذه الأمور؟ ألم يأن له أن يتوب؟ روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. وأنا أقول وأدعو الجميع أن يقولوا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكما به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وأتذكر في نفس الوقت أن هذه الهداية ليست من صنعي ولا بعضلاتي، ولكن هي بتوفيق الله عز وجل. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كتب علن طيب كتب الأستاذ المعتز بالله عبد الفتاح اللي هو مستشار رئيس الوزراء مقالة طيبة أحب أن أذكرها أو أن أقرأها على حضراتكم، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ معتز بالله عبد الفتاح تحت عنوان نخبة فيها أو أخفيها، النخبة دي نخبة فيها أو أخفيها، كتب: الجريمة الكبرى التي ارتكبها القائمون على التعديلات الدستورية أنهم كانوا 8 فقط. ولو أردنا بحق أن نوقف سيل الانتقادات التي تنال من التعديلات الدستورية حتى الآن، لكان ينبغي أن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة 80، حتى لو خرجت بنفس النتيجة مع فارق واحد، وهو أن عدد المنتقدين سيقل وفقا للقاعدة الشهيرة فيها أو أخفيها. الحقيقة أن لا يوجد عندي ثقة كبيرة في من يضعهم الإعلام في دائرة النخبة. السيد مستشار رئيس الوزراء بيقول الحقيقة أنا لا يوجد عندي ثقة كبيرة في من يضعهم الإعلام في دائرة النخبة، مع يقيني برضو ده. أنتوا فاكرين كلام الأستاذ ناجي اللي قاله في قناة فرعين، بيقول الإعلام كان عميلا قبل الثورة وغبيا بعد الثورة. ينزل أي واحد مذيع يجيب ولد وبنت من الشارع ويقول لك أدي شباب الثورة، اتكلموا يا شباب الثورة، يقعد يتكلموا في قضايا كثيرة جدا. حتى قال قائلهم اللي هو أحمد أبو دومة إن الشعب المصري في سنة أولى ديمقراطية، بل لم يدخل سنة أولى ديمقراطية. فالأستاذ معتز بالله يقول الحقيقة أنا لا يوجد عندي ثقة كبيرة في من يضعهم الإعلام في دائرة النخبة، مع يقيني بأن هناك أناسا محترمين للغاية كأفراد. فمثلا ذهب بعض المحللين إلى أنه كان من الأفضل بدلا من الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى ولرئيس الجمهورية أن يكون لدينا مجلسا رئاسيا من ثلاثة أو خمسة أشخاص يديرون البلد لمدة عام بدون مجلسي شعب وشورى. أنا بأطالب الشعب المصري الكريم، هؤلاء الثلاثة من الذي سيعينهم؟ وما سلطاته في أن يعين مجلسا رئاسيا؟ إن قلنا لا ده عن طريق الانتخاب، ما الفرق بين أن ينتخب رئيس وبين أن ينتخب مجلس رئاسي؟ ما الفارق؟ أنتم تقولون إن الأمن الآن لا يسمح، الحالة الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات. الله، أمال الاستفتاء كيف تم الاستفتاء وقد تم في سلام؟ كل ده لون من ألوان الإيه؟ الشغب. عندي سؤال، هكذا يقول مستشار رئيس الوزراء، أعطوني أسماء خمسة مصريين من النخبة يمكن لهم أن يجتمعوا على شيء لمدة يومين متتاليين. والخبرة المباشرة تساعدنا على فهم هذا المأزق الذي أرادوا أن يضعونا فيه، في يوم من الأيام خرج علينا حزب جديد أشعل حماسي أنا شخصيا، هو بيقول هذا، وربما حماس كثيرين تحت اسم حزب الجبهة الديمقراطية، فيه عدد من الأسماء اللامعة التي طالما نظر إليها المرء بكل تقدير واحترام. وكان المفترض أن يكون هؤلاء هم الأكثر ليبرالية، أي تسامحا، بحكم انتمائهم للتيار الليبرالي. وكدت أن أكتب عنهم مقالا صحفيا لأشجع الناس على اتخاذه منبرا للتعبير عن معارضتهم لنظام مبارك، ولم يمر سوى بضعة أشهر لأجد الحزب ينفجر من الداخل، وتصل المسألة لدرجة الاتهامات الشخصية في أناس هم بحق الأكثر ليبرالية كأشخاص. ولكنهم حين اجتمعوا اختفت الليبرالية، ثم تشظى، أي تحول إلى شظايا، تشظى الحزب ولم يبق منه إلا القليل. ولماذا نذهب بعيدا؟ هل تتذكرون الصور التي التقطت لعدد من أفاضل النخبة المصرية مجتمعة حول الدكتور البرادعي حينما جاء لمصر في مطلع العام الماضي؟ وكان هناك الكثير ممن يدعو للتفاؤل بأن يجتمع هؤلاء حول رمز مصري نابه، ولكنه هو نفسه لاحقا أوضح، الدكتور البرادعي نفسه أوضح أنه وجد أن بعض من أعضاء هذه النخبة كانت لها حساباتها الشخصية، وهو ما دفعه للرهان على الشباب كما قال. ولم يعد بعضهم يقبل حتى أن يجتمعوا معه أو مع بعضهم بعضا. سؤالي، هل هذه هي النخبة التي كنا نريد لها منفردة وبلا أي رقابة مؤسسية من أي جهة أخرى أن تدير شؤون مصر؟ هي دي النخبة؟ بصراحة وبكل الحرص على هذا الوطن، الأمور أخطر من أن تترك في يد النخبة وحدها، والتي أعتقد أنها ناجحة كنخبة ضد، أي كنخبة قادرة على أن تعارض بمنطق خلقنا لنعارض. أما حين يكون الأمر مرتبطا بتقديم بدائل متماسكة وعملية بدائل متماسكة وعملية بشأن مستقبل الوطن، فنجد أن المنطق السائد فيها أو أخفيها. ومن عجب أن بعضا ممن انتقدوا التعديلات الأخيرة لأنها ترقيع للدستور، واحد انتقد التعديلات الأخيرة لأنها ترقيع للدستور، كان عضوا، كانوا أعضاء في اللجنة التي اختارها مبارك قبل التنحي لترقيع الدستور وقبل. والآن وبعد أن انتهى تعديل الدستور وتم الإعلان الدستوري دون موافقتهم، فالمهمة العاجلة بل الوحيدة هو الهجوم عليه بمنطق فيها أو أخفيها. من حق كل صاحب رأي أن يعبر عنه، ولكن لا تضع الوطن رهنا بحلم الاتفاق بين أفراد نخبة ليس مشهورا عنها أنها تتفق إلا على الضد. مبارك نزع الأمل من المصريين ونخبتنا تنزع الفرحة منهم، ونخبتنا تنزع الفرحة منهم. بيصدر كلام من هنا أو هناك إن خلاص التعديل الدستور على وشك اللجنة التي أعطت لنفسها صلاحيات مخالفة الشعب ونتيجة الاستفتاء، هذه اللجنة على وشك الفراغ من وضع دستور للبلاد. أنا بدأت كلامي بالحديث عن النور والظلمة، وذكرت أن ما يتهم به التيار الإسلامي من أنه تيار ظلامي، في الحقيقة التيار الإسلامي يتبع النور الذي نزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتيار السلفي يعني عمل على النهضة العلمية أو المعرفية بدين الله تبارك وتعالى في حقبته الماضية. لابد أن يتذكر هذا دائما. وكل إنسان عنده أي إشكالية في أي قضية من القضايا التي يحمل لواءها السلفيون، فما عليه إلا أن يرسل إلينا لنشرح هذه القضية على الملأ، بل ولنطلب رأي المؤسسات الدينية في هذه القضية. بالمناسبة صدرت فتوى من دار الإفتاء بأن الرجل الذي قال مال الله ومال السياسة، إن كان يريد بذلك ألا تحكم الشريعة الأرض، فهذه ردة عن دين الإسلام، فاحفظوا هذا جيدا لتعرفوا هم دول اللي هيحكموكم. وأنت عليك مسؤولية عن المسألة، الآن وصلت إلى عنق الزجاجة. نحن والله إخواننا، أنا أريد أن أقول والله عز وجل يسمعني ويراني. أنا إن فرحت أو حزنت أو غضبت فلشيء واحد فقط، وهو شريعة الرب تبارك وتعالى. هذه هي أجندتي، وأعتقد أنها أجندة التيار الإسلامي جميعا. يعني هل تتصور أن ناسا كجماعة الإخوان تبادلوا، يعني كأننا بطشيات في السجون، فريق يدخل السجن يمكث 5 سنوات ثم يخرج بعد أن يكون قد دبرت مؤامرة وتنظيم وما إلى ذلك لفريق آخر من الإخوان، يدخل السجن ليحتل مقاعد الفريق الأول، ثم يخرج الثاني ويدخل الثالث، ثم يعود الأول مرة أخرى. هل يتصور أن هؤلاء يفعلون ذلك طلبا لدنيا؟ يا جماعة، الكبار في الإخوان قضوا معظم حياتهم في السجون، ونحن يعني الذين يتكلمون ويقولون إن السلفيين كانوا يمالئون الحكام، أولا لم تكن هذه ممالأة. صحيح أن الحكام خلقوا طبقة هم الذين صنعوها عن طريق الحزب الوطني وأمن الدولة، تنتسب للسلفيين وليست من السلفيين، طبقة تردد شعارات كالببغاء، طبقة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم. وهذه الطبقة لا يزال بعض أفرادها يبعبعون إلى الآن، وستنتهي هذه البعبعة يعني أول ما اتحل الحزب الوطني واتحل جهاز امن الدوله، قلت ولو انها ولو ان هؤلاء لا يزالون الى الان يرسلون اشارات لهذه الطبقه التي تنتسب الى السلفيين اننا راجعون قادمون، فتلاحظ ان هذه الطبقه لا زالت تبعبع بالكلام الذي كانت تقوله في الماضي، ومنهم من لا تعرف له موقفا خوفا من عوده الايه؟ من عوده النظام البائد. لكن لا تقل ان السلفيين كانوا يملؤون الحكام، السلفي بيتحرك في اطار النصوص. كان في قطاع عريض من السلفيين كانوا يتكلمون بكلمه الحق وادخلوا الى السجون بسبب ذلك. هذا القطاع يعني هل يقال مثلا الصحف القوميه كانت كلها تسبح بحمد الحاكم؟ هل نقول ان جميع الصحفيين كانوا يسبحون بحمد الحاكم؟ وسائل الاعلام كانت تسبح بحمده وبحمد زوجته السيده سوزان، هل نقول ان وسائل الاعلام تسبح جميعا بحمد الحاكم؟ بعض رجال الاعلام الان الذين يظهرون بطولات ويقومون في مقامات ستوردهم النار حربا على الاسلام، هؤلاء كانوا من المتحولين. ادخل على الانترنت شوف قطاع عريض يشمل دعاة ويشمل فنانين وكتابا وما الى ذلك، كانوا من المتحولين. لكن انا قلت ولا زلت اقول للانصاف كان هناك من الرجال، يعني انسى ان مساله الثوره وان شباب الثوره ملكوا الوطن، لا، الثوره دي كان لها ارهاصات، وانا ذكرته ان الثوره بدات حين كسر حاجز الخوف، وحاجز الخوف كسره طائفه من الكتاب والادباء والسياسيين والدعاة، كسروا حاجز الخوف هذا، وحينئذ قامت الثوره بما قامت به. الشباب الذين خرجوا في 25 من يناير سبق خروجهم يا اخوانا مظاهرات كثيره، انتم ومسيره القضاء او وقفه القضاء بالوشاح القضاء والاوسمه وما الى ذلك، مش كل دي كانت، وتحملوا ما تحملوا في سبيل ذلك، وضرب احد القضاة ضربا مبرحا كان على وشك الموت. كل دول يا اخوانا دفعوا، ما نجيش النهارده نقول لا الثوره والالتفاف على الثوره، ايه التفاف على الثوره؟ ما احنا كنا مشاركين في الثوره احنا كمان، ورايت من اليوم الثاني رايت كما ذكرت سابقا نساء امراتين، واحده في الستين واحده في الخمسة والستين تقريبا، مختمرتين تهتفان ضد النظام وتتجولان في ميدان التحرير في اليوم التالي. عرفني من هو الثورجي الذي تريد ان تجعله صاحب البلد. احنا قلنا الديمقراطيه، والديمقراطيه عن الصندوق، والشعب خرج في الاستفتاء الذي دعت اليه القوات المسلحه، واستجابه الشعب للقوات المسلحه دليل على اعترافه بشرعيه القوات المسلحه بما انها دعته للاستفتاء. فلا يعني لا نحاول اللف والدوران بمختلف الصيغ، واكرر مره اخرى ان الاغلبيه تقف مراقبه، يعني هي لا تقف متفرجه، وانا اظن هذا، الاغلبيه تقف متفرجه لترى الى اي نهايه ستؤول هذه التصرفات، ثم بعد ذلك لكل مقام مقال ولكل حادثه حديث. أنا أريد أن هناك مداخلات، فأريد أن آخذ بعض المداخلات فيما تبقى من وقت البرنامج. مين؟ مرحبا بالأخت عفاف. السلام عليكم يا دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المكالمة دي خالصة لوجه الله عشان أخلص ضميري أمام الله. اتفضلي يا فندم. بالنسبة للإسلام حضرتك اتكلمت عليه تماما، هجوم رهيب من الداخل والخارج. وبشغلين الفزاعة في جميع القنوات الفضائية وغير الفضائية من الإسلام عموما، سواء السلفيين أو الإخوان أو نعم. إلى آخره. بس أنا طالب حضرتك مش عشان كده، ده عشان أخلص ضميري أمام الله. من الخارج رؤساء الدول الإسلامية بدون ذكر أسماء وفي أراضي مقدسة بيحمم رؤساء الدول الدكتاتوريين اللصوص اللي ربنا بيقول عليهم القصاص، وهم يعلموا الإسلام جيدا ومذاكرينه من الطفولة لأنهم رؤساء دول إسلامية. نعم. أنا اللي مندهشاله يا دكتور إزاي يحمم لصوص وديكتاتوريين يحموهم ويعملوهم لاجئ سياسي أو يعالجوهم أو ده اللي أنا مندهشاله، لأنهم دارسين الإسلام من الصغر، مش زي مثلا حتى مصر الإسلام مش مدروس فيه من الطفولة زي الدول الإسلامية. تحمي لصوص وديكتاتوريين، دي اللي أنا بتكلم عشانها. والله يا سيدتي الإسلام حجة على الجميع، أنا أستنكر معك ما تستنكرين، لكن الإسلام حجة على الجميع، لا أحد حج على الإسلام. يعني أنت حضرتك مهما رأيت إنسانا يتكلم في الدين وقال الله وقال الرسول وما إلى ذلك، ثم رأيته بعد ذلك على شيء ينافي الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. فالعلة فيه هو وليس في الإسلام. الإسلام هذا دين الله الحق، من أطاع الله عز وجل دخل الجنة، ومن عصاه كان متعرضا لعقوبته ولسخطه تبارك وتعالى. فأنا معك في هذا الأمر، ولا أدري، ربنا يصلح الأحوال وحال الأمة الإسلامية جميعا. نعم أستاذ عادل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا سيدنا وحبيبنا، بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبتني فيه. الله يكرمك يا شيخ. ربنا يكرمك. والله حضرتك بس نعوذك، يعني في بعض الزملاء يعني الملتزمين في العمل معايا بيقول لي لا تجادلوا اهل البدع، فانا عاوز من حضرتك ترد يعني ازاي احنا نرد عليهم، لان الرسوم الموسيقيه دي انا صورتها وديتها الاخ قال انا اوصلها للشيخ ممدوح جابر، قلت له عاوزك توصلها للدكتور محمد عشان يتكلم عليها في برنامج فضفضه. انا عاوزك بس حضرتك توضح لهم ان احنا لازم نرد عشان الصوره ما تفضلش سيئه كده على طول، لان احنا في العهد السابق كنا بنشوف هجوم على الاسلام وكنا بنقول عننا ساكتين، فدلوقتي ما ينفعش نسكت، العهد اتغير. فالاخوه اللي بيقولوا لا تجادلوا اهل البدع، عاوزك حضرتك ترد عليهم او ازاي نرد عليهم عشان يبقوا معانا. والله انا قلت مرارا وتكرارا من قبل، رددت كلام ابي محمد بن حزم رحمه الله، ويمكنهم ان يراجعوه في كتاب الاحكام في اصول الاحكام، هذا كلام عظيم جدا لابن حزم عند قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن حزم رحمه الله و لا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تغلب العساكر الكبار، فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفنا أبدا. وقد روى أبو داود بإسناد من أصح ما يمكن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وكذلك روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أنه عند قدومي أو كما قال القدماء إذا جاء نهر الله باطل نهر معقد، إذا جاء قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من إقامة الحجة على الخلق، لكن أن يظل الإنسان ساكتا مع ما سمعت من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعني يجب لا تلتفت إلى قول أخيك هذا، فربما لم يقرأ هذه النصوص، وادعه إلى دراسة دينه جيدا. نعم فضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مرحبا بك. حقيقة شيخ محمد نحن هنا في السعودية نتابع، أو أنا شخصيا يعني متابع هذا الحملة الشديدة على الإسلام، نعم، سواء هم يعني سموها بالسلفيين او الاخوانيين او غير ذلك، انني حمله على الاسلام، ولكن قد يستغرب بعض الاخوه هذه العداوه، ونقول احنا هذه العداوه لن تتوقف، بل انها كانت من اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك ورقه بن نوفل عندما اخذته السيده عائشه رضي الله خديجه رضي الله عنها، فقال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح في قصة بيعة العقبة عندما جابر العباس جابر رضي الله عنه جابر مع النبي صلى الله حديث جابر حديث جابر نعم نعم عندما قال أسعد بن زوارة وكان أصغر السبعين كان أصغر السبعين ليس أكبرهم ولا أحنكهم ولكن كان أصغر السبعين ولكن قال رويدني على يثرب وأنت تعرف الحديث أحسنت يا أستاذي بذكر هذين الحديثين أحسنت ولا هو أستاذنا أخانا الفاضل يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في بدء الوحي أن ورقة بن نوفل حين ذهبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وقص عليه ما وقع له قال سبوح سبوح قدوس قدوس يا ليتني فيها جذعا أي شابا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم هم يخرجوني قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وكذلك روى الإمام أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم أنا سأذكر الحديث باختصار أنهم حين أتوا رسول الأنصار حين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 70 رجلا ومنهم 4 نسوة قال جابر فقمنا إليه لنبايعه فقام أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا أهل يثرب فإن لا نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على هذا وفي لفظ تبصرون على هذا يعني عارفين أنتم بتعملوا إيه وهتصبروا عليه فإما أنتم قوم تصبرون أو تبصرون على هذا فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله هو أعذر لكم فده الطريق هذا هو الطريق هو رب العزة سبحانه يقول إيه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فكل دي ابتلاءات وامتحانات كل ما تعدي امتحان وتجد نفسك ثابتا على الحق والتثبيت بيد الله تبارك وتعالى كما ذكرت سابقا ومرارا فاحمد الله تبارك وتعالى واستعد بالعمل الصالح للفتنة التي تلي هذه الفتنة هي فتن يراقق بعضها بعضا نعم فضل يا أستاذ أيمن فضل السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته معي شيخ محمد نعم فندم جزاك الله خير يا شيخ محمد والله يعني على وقوف حضرتك في يعني بصراحة يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحة يعني مثلا الأستاذ أحمد رجب في نص كلمة لا تذكر أسماء مفضل لا تذكر أسماء في نص كلمة في عدد الأخبار الشهر الماضي تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهكذا على نفس الأستاذ أحمد رجب برضو ذكر يعني يدي مقدمة والآخره ثم أنه فإن لم يستطع فبعتل فإن لم يستطع فبسنجة فإن لم يستطع والله يعني سبحان الله يعني مش عارف ليه حتى ما حدش يعني يمكن القليل لرب أصدر تعليق يعني شوف يا أخي الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يحذر يقول إن الإنسان غالبا هو المفروض الإنسان يجاهد نفسه دائما لكن الإنسان لما بيصاب بالغفلة الغفلة دي زي مرض الإيدز عارف الإيدز بالنسبة للبدن اللي هو مرض فقدان المناعة فبتدخل جميع الأمراض كذلك مرض الغفلة الغفلة دي زي الإيدز بالنسبة للروح تدخل الغفلة بتفقد الإنسان عنصر المراقبة فتدخل عليه جميع الأمراض من حيث لا يشعر والإنسان كل ما بيكبر كل ما تقل المقاومة طبعا الهداية بيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر لكن في غالب الأمر كما يقول ابن القيم إن الإنسان من بعد سن 40 لازم من بعد سن 40 لازم يراقب نفسه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال إيه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن إيه؟ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر يعني إيه؟ يعني أزال العذر. مش أنت بتسمع لما يقول وقد أعذر من أنذر، يعني خلاص مالكش حجة. فأعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فلما الإنسان يتجاوز 60 ويصل إلى 80 ويظل على ما هو عليه، فهذا يعني نرثي لحاله، نرثي لحاله. دول مجموعة من المخرفين. وأنا مش متصور إلى الآن إزاي مثلا مجموعة من الناس يجلسوا ويتأمروا على ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش قادر أتصور، مش قادر. يعني هؤلاء يجهلون أن الله يسمعهم ويراهم، أم أنهم يشكون في وجود الله عز وجل أصلا، أو يشكون في أن القرآن رسالة، كتاب سماوي. مش قادر أتصور ولا أصدق أن ناس قاعدين، ناس عقلاء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم يأتكم نذير، كلما ألقيها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ذلك النذير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا شيئا من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعي بقى انت هو، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فانت ترسي لحال هؤلاء، ده قلوب والعياذ بالله مطبوع عليها ومختوم عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وابتلى الآخر به. وأنا أذكرهما، يعني أنا أقول الأستاذ مصطفى حسين، أنت حين ابتعدت عن ذلك الرجل يعني حالك انصلح قليلا، مش كثيرا لكن قليلا، إنما أن تعود إليه مرة أخرى راجع كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وراجع قوله تعالى في سورة الزخرف مع كلام الإمام الطبري، هات تفسير الطبري، الطبري لا إمام المفسرين، عايز تطيح بالطبري وتطيح بالناس كنت حر، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.